نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين الذين عرضنا لهم بعض الأسئلة في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: أختي تضع الحجاب لكنها أحيانا تقصر في شيء بسيط في أمر الحجاب، فأقول لها إن هذا لا يجوز ولكنها لا تستمع، مما يدفعني لضربها حتى تصرخ. هل هذا الأسلوب صحيح أم أنه خطأ؟ وكيف أتعامل معها؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل الخلق تعليما وأشدهم نصحا وأعظمهم غيرة، محمد سيد الخليقة، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وبعد. لا شك أن الرجال مسؤولون عن النساء، ولا شك أن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا شك أن الأقربين أولى بأن يهتموا بذوي القرابة، ولا شك أن الحجاب له شأن في الأمة الإسلامية، وبقدر ما يحصل التساهل به بقدر ما تنفتح ثغرة من ثغرات السوء على الأخلاق وقيم، وبقدر ما يحصل من التمسك به والاهتمام بأمره بقدر ما يكون أمر الحشمة أمرا ظاهرا وسبب العفة سببا قويا. ولا شك أن من الحكمة وجميل التعليم أن لا يستعمل المرء الشدة إلا عندما يتعذر الاستصلاح بدونها. وعلى أختك وأمك ومن حولك أن يعلموا أنك لست عدوا لهم فيما تأمر به من خير، بل إن الأقربين أولى بالمعروف. لكن من تساهل فإن التساهل بالحجاب، ولا سيما من فتاة في مقتبل العمر، تفتح على نفسها بابا من أبواب الطمع بها، وتحمل على إغراء الفساق الذين يلتمسون الغرات ويتطلبون الغفلات، إن أدركوا مرادهم، وإلا تحدثوا عن الفتاة بأنها غير مهتمة بحجابها وأن ذلك يدل على عدم عفتها. فعلى الفتاة أن تهتم، وعلى ولي أمرها أن يهتم، والأخ لا شك أنه مسؤول، لكن ينبغي ألا يصير إلى الضرب إلا عندما يجد نفسه عاجزا عن المعالجة بغيره. وإذا وصل الأمر إلى الضرب ولم ينجح غيره، فقديما قال القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فالقسوة التي يراد منها الإصلاح والزجر وتوفير أسباب العفة إنما هي رحمة وإحسان، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع شيخ صالح ذكر في أسئلة له مضت أنه شديد الغيرة، وكثيرا ما تلاحظ في بعض شباب المسلمين عدم الغيرة، كيف نوجد هذا الخلق الكريم في أبناء المسلمين حتى يغاروا على دينهم وعلى محارمهم؟ جزاكم الله خيرا. يكون ذلك أو لا يكون إلا بالتربية، التربية الإسلامية العفيفة، أن يرى الفتى أمه متحجبة وأخته متحجبة وخالته متحجبة وبنات عمه متحجبات، ويعيش في وسط يهتم بالحجاب ويعتني به ويعتز به، ثم يكون هو الشاب، ولا أعني شابا بعينه بل عامة الشباب، من أهل الحرص على الثقافة الشرعية ومعرفة المحرمات وآثار الوقوع فيها وما تجره من خراب على البيوت. فإن الفتى إذا فسد، وإن الفتاة إذا فسدت نتج عن ذلك فساد في المجتمعات واختلاط في الذرار واختلال في الموازين وشر عظيم وفشو فيما بعد لفاحشة الزنا. والغيرة ينبغي أن تكون غيرة باعتدال، لا يكون فيها تهور وحماقة وألا تفقد من الناس. هي إذا زادت على الحد صارت مروعة، وإذا قلت أو فقدت صارت حالة من الضيافة، وإذا كانت باعتدال فإن الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي الكريم إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. فينبغي للآمر بالمعروف في بيته لأخته وأمه وابنته وابنة أخيه ونسائه في بيته وقريباته أن يكون آمرا رفيقا رؤوفا رحيما يقبل العذر ويتقبل الندم ويحسن الظن ما وجد للإحسان الظن مسلكا. وإذا لم يكن إلا القسوة وتعذر العلاج إلا بها فإن آخر الطب كما يقول العرب الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح هل يقع علي إثم عندما أصلي الصلاة المفروضة في البيت؟ لا يجوز لك أن تصلي الفريضة في البيت وأنت تقدر على الصلاة في المسجد. ليس الأمر فقط أمر إضاعة لحسنات كثيرة وأجزاء مضاعفة، بل يخشى من ذلك أن يؤثر على الإيمان، لأن عدم الرغبة الشديدة في تحصيل الأجر من شأن ذلك أن يضعف الإيمان. وإذا توالى على الإيمان أسباب الضعف والإضعاف ربما ترحل عن المكان. والصحابة يرون أن من يتخلف عن المسجد بدون عذر إنما يتخلف لنفاق، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة مقاما وفقها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق الصلاة. والنبي يخبر أن الصلاة الجماعة تفضل الصلاة الفرد 27 جزءا، فالذي يزهد 27 جزءا ويكتفي بجزء واحد يدل على أنه زاهد فيما عند الله. والزهد فيما عند الله ليس من سمات المؤمنين ولا من أخلاق أهل الفضل. فينبغي لكل قادر من الرجال والبنين ألا يدع الصلاة في المسجد ما استطاع. ثم ألا تعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حصل خلاف بيني وبين عمي ووصل الحد إلى أن مد يده علي، فقررت ألا أتكلم معه وأن أقاطعه، هل تصرفي صحيح؟ بل غير صحيح. العم صن الأب كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عم الرجل صن أبيه. ومعنى صن أبيه إنما هما في منبت واحد، في جذع واحد، في عرق واحد. والأب والعم أب. والله يقول في قصة يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق إله واحد، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسماعيل قدماه على أبيه إسحاق لأنه أكبر من أبيهم. فالأم العم أب. ولو مد يده وضربك لا يجوز لك أن تقابله بمثلها ولا بالقطيعة، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قاطعهم وبادلهم بالسوء سوءا، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان. فنصيحتي لك أن تعدل عما قررت، وإن كنت حلفت أن تكفر عن يمينك وتبادر فإن صلة الرحم مما أوجبه الله جل وعلا. ولما خلق الله الخلق أخذت الرحم قائمة العرش وفي الحق الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حدود زيارة المرأة لصديقاتها؟ وهل يجوز لها أن تخرج مع امرأة كاشفة عن شعرها؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المرأة أن تحرص على لزوم بيتها، وإذا كانت صديقتها صديقة معلومة الأدب معروفة بالحشمة والعفة صينة هي وبيتها متمسكة وكانت متمسكة بدينها وخرجت إليها صديقتها بأدب وحياء وستر كامل ولم يكن في خروجها معصية لأبيها أو أمها أو زوجها وكانت آمنة من كل ما يدنس فلا حرج. وباعتدال، فإن المرأة إذا كثر خروجها من بيتها قيل عنها ما قيل، وقيل إنها امرأة لا تستقر في المنزل وكثرة الخروج وما إلى ذلك. أما إذا كانت صديقتها تتساهل وربما ركبت في السيارة كاشفة الرأس فهذه صديقة ينبغي أن تترك وأن تجتنب لما في الصداقات من تأثير على الأصدقاء. فكم من عفيفة رافقت متساهلة فتساهلت معها، وكم من عفيف مؤدب صادق الأشقياء ورافق الضائعين فضاع معهم. فإن العدوى في الأخلاق أعظم انتقالا من الأمراض الفتاكة، بل إن مرض الأخلاق أشد فتكا. الإنسان إذا كان سيئا في سلوكه فالعلاج صعب، لأن هذا السلوك يحمل عليه مرض القلب وفساده، بينما إذا كان مريضا في البدن صار متطلبا للشفاء. والمرأة التي تركب كاشفة الرأس هذه قد داست الحجاب بقدميها وخرجت على الآداب والأخلاق خروجا بذيئا وبجرأة ساقطة، لا يحل أن تكون رفيقة. ونسأل الله الهداية لها ولسائر المسلمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أختنا من البحرين ألف عين مين. أختنا عرضنا معظم أسئلة لها في حلقات مضت وبقي لها بعض من الأسئلة، نرجو أن نتمكن من عرضها في هذا اللقاء. تسأل أولا شيخ صالح عن حكم الدم الذي يخرج بعد استخدام السواك، هل يبطل الوضوء؟ هذا الدم ليس الدم متدفقا، وإنما هو دم يتلون لون الدم مع الريق، فهو لا يفسد الطهارة ولا يؤثر عليه. ومع ذلك ينبغي أن يكون الإنسان في استياكه غير شديد الدلك ما دامت لثته ليست بالشديدة في الامتناع التعثر باستواك، لكن الطهارة باقية بحالها. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها شيخ صالح أنا خياطة وأخيط أحيانا الملابس الشفافة والضيقة، هل علي إثم في ذلك؟ وهل ما أكسبه حلالا أم حرام؟ الشفافة إذا كنت تعلمين أن صاحبتها تلبسها ولا تلبس شيئا تحتها وتلبسها أمام الرجال فامتنعي من خيارتها ابتغاء ثواب الله. وأما إذا كنت لا تعلمين بل قد يكون الظاهر والعادة الجارية أن هذه الألبسة إنما تلبس وتحتها فما يستر البشرة فلا حرج. وإذا كانت الأثواب ضيقة تعلمين أن صاحبتها تلبسها أمام الرجال الأجانب بحيث تبدي منها ما كان ينبغي ستره فأرشديها إلى عدم جواز ذلك، فإذا أبت فلا تخطي لها. أما إذا كانت تخط هذه الملابس لتلبسها أمام زوجها فلا حرج على المرأة أن تلبس أمام زوجها ما أرادت من الملابس ما لم تقصد التشبه بالكافرات ونحوهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لدي بعض الأصدقاء يأتون يشكون إلي همومهم ومصائبهم وهم يظنون بأني سوف أحفظ أسرارهم وأخفف عنهم وأذكرهم بالله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أنت تقولين أصدقاء، فلا أدري أهم أصدقاء أم صديقات. إن كانوا أصدقاء أولاد لإخوتك وأخواتك فامحضيهم النصيحة وذكريهم بالله، وإن كانوا أجانب بقدر ما يمكن المرأة أن تكف نفسها عن مخالطة الأجانب ولو كانت آمنة ذلك أولى بها. لكن قد تكونين أردت أصدقاء أي صديقات فاحفظي أسرارهم وانصحي من انتصح لك وأحسني تحقيق ظنه بك من حفظ السر، ولا شك أن السر له شأن عظيم. إلا إذا كان هذا الأمر الذي يسر أو يستسر به الإنسان مما يدخل تحت إنكار المنكر فإنكار المنكر يجب على المرء أن يأخذ به، والله أعلم. الله أعلم وأحكم. شيخ صالح، متى يمكن للمرأة أن تكون ناصحة للرجال؟ الأمر واسع، أبناؤها وأبناء أخواتها وأبناء إخوتها هؤلاء من محارمها تنصح لهم، أعمامها قد يكونون بسنها أو دونها أو فوق ذلك، وأخوانها تكون نصحة لهم، أبوها تكون نصحة له، ومع ذلك تعتني ب أن تكون النصيحة غير مشوبة بالعنف ولا بالاستهزاء بل تخلطها بالمحبة والعطف عليهم. وأما الرجال الأجانب منها فإذا كانت المعرفة بينها وبينهم معرفة القرابة وكان الخطاب به من وراء حجاب ليس وجها لوجه تنصحهم، لكن ينبغي أن تجتنب اللين في القول والخضوع به، فإن الخضوع من المرأة بالكلام مطمع لمخاطبها من الأجانب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وجد في تاريخنا الإسلامي شيخ صالح نساء نصحنا الرجال أفتينا الرجال وجهنا الرجال؟ ويتبع لكتاب كلام أهل العلم يجد أن أمهات المؤمنين زوجات أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم كنا ينصحنا ويوجهنا ويفتينا، وهؤلاء نساء الصحابة من أم عطية وغيرها وغيرها كنا يفتينا ويحدثنا. هذه عمرة بنت عبد الرحمن تروي عن عائشة، عندما تقرأ تراجم بعض العلماء تجد أنهم أخذوا عن بعض النساء في القرون التي ليست البعيدة، القرن السابع والسادس وما قبله وما بعده. لكن كانت الحالة في ذلك الزمن أكثر سلامة من هذا الزمن. كان الأدب والحياء والعفة والحجاب من الأمور المسلم بها. لم يكن أعداء الإسلام قد اختلطوا بالمسلمين، ولم يكونوا قد تسلطوا عليهم فأصبحوا قدوة لهم. أما زمن هذا فقل أن تسلك بلدا من الأسواق سوق من أسواق المسلمين إلا وترى فيه مظاهر التغريب والتشريق، فيحسن بالمرأة أن تحرص على أن تكون مصطبغة بالصبغة الإسلامية في عاداتها وتقاليدها وأدبها وعفتها وحيائها، وإذا فعلت صارت محل ثقة من تنصحهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تفضلتم شيخ صالح، زماننا فيه كثير من التغيير. في إمكاني أن أستمع إلى نصيحة أختي لمسلمة وإن كانت في مشرق من الأرض أو في مغرب منها، في إمكاني أن أستمع إلى نصيحة مسلمة وهي في الإمارات، في الكويت، في البحرين، في مصر، في المغرب، في أي بلد، ما هو توجيهكم؟ لا شك أن النصيحة مقبولة إذا كانت بحق ومن أهل لإصدارها من امرأة أو رجل، إلا أن المظهر الإسلامي أن تكون المرأة حريصة على أن لا يكون صوتها شائعا بين الناس. الله المستعان، والله الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأختنا، ما حكم الإسلام في صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم مولد النبي صام صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الاثنين. وأما ما يقال إنه في يوم الثاني عشر من ربيع فمحل خلاف بين أهل العلم، الذي جاء الدليل الصحيح أنه مولد النبي هو يوم الاثنين، فمن صامه من كل أسبوع فقد أرشد إلى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لما قال يوم الاثنين والخميس، فقال أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. وأما أن يخص يوم الاثنين من كل سنة في شهر ربيع هذا من البدع المنكرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل أبو عبيدة سين عين غير يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أحفظ القرآن وأعمل بما فيه، وأنا وإخوتي نرجو ذلك، لكننا نرجو التوجيه والنصيحة والدعاء حتى يبلغنا الله حب القرآن الكريم وتلاوته وحفظه آناء الليل وأطراف النهار. مطلب هام وعظيم، ولكن الأماني لا تعطي الإنسان شيئا. الأماني وحدها لا توصل، وإنما يحتاج المرء إلى همة وعزيمة وأخذ بالأسباب وبدء في العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق كل مريد خير لما أراد، وأن يجعل إرادته ابتغاء وجه الله، وأن يجعل ما يدركه من ذلك نافعا له ولأهله وبلده وبلاده في الإسلام. فذلك أمر هام، حفظ القرآن من أجل الأمور، وتدبره وتلاوته عبادة عظيمة، وإرادة ذلك إرادة خيرة كريمة، والله أعلم.